عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. وصلنا للسنة الستة من زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى غزوة أو صلح الحديبية، وآخر حاجة قلنا صلح الحديبية، وما أدراك ما صلح الحديبية. بدأت قصة صلح الحديبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، شاف إن هو والصحابة داخلين المسجد الحرام محلقين ومقصرين وآمنين لا يخافوا إطلاقا، وملبين وفي المسجد الحرام. والكلام ده كان في السنة الستة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بقالهم 6 سنين ما شافوش الكعبة ولا شافوا مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة على هذه الرؤية، وأولها النبي صلى الله عليه وسلم إن هم هيدخلوا المسجد الحرام يعملوا عمرة، يلا نحرم بالعمرة. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة من ذي الحليفة في 1400 صحابي رايحين للعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان استنفر الأعراب اللي حوالين المدينة علشان يجوا معاه، مخافة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك احتمال من قبل النبي ما يخرج من المدينة، هناك احتمال إن قريش تمنع النبي وتمنع المسلمين من دخول مكة، بل ده احتمال كبير جدا إن تحصل، ممكن يحصل حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين قريش. لكن ده كان احتمال بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان أقصى احتمال وأقصى ما يتوقعه إن قريش تمنعه من دخول مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتمد على حاجة مهمة جدا في قضية ان ممكن ما يحصلش قتال، وان ده احتمال ضعيف، هي نخوة العرب عموما في ان هم وتقديسهم واكبرهم لمن اتى محرما الى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الاعراب، الاعراب ما خرجوش مع النبي، وهنا كانت بداية ظهور فئة ثالثة من فئات في المجتمع المسلم. احنا قلنا كان في المهاجرين والانصار، ودول بنعتبرهم فئه واحده، وبعدين كان في المنافقين، المسلمين مهاجرين وانصار، وفي منافقين. بدا من السنه السادسه من بعد غزوه الخندق ومع صلح الحديبيه او قبل الحديبيه، بدا تظهر طائفه وهم الاعراب اللي حوالين المدينه المنورة، واللي ربنا عز وجل اتكلم فيهم كتير في المدينة، قالت الأعراب اتكلم عليهم كتير في القرآن، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، وغيرها من الآيات اللي ربنا عز وجل بيتكلم عن هؤلاء الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة، خرجت معاه السيدة أم سلمة، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم يقرع يعمل قرعة بينه بين زوجاته، فخرجت القرعة على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وخرجت السيدة أم سلمة مع النبي، وخرج النبي في 1400 واحد محرمين، ما معهمش غير السلاح بتاع المسافر اللي يأمن به قطاع الطرق، اللي يأمن به الحيوانات المفترسة، ومع كل واحد أو معاهم الهدي مقلد، مع إقلاد الهدي تقليد الهدي إن هو يحط في رقبة الهدي علامة كده ان ده هدي للكعبة، مشعر يعني متعور من الجنب كده، ان ان ان ان ده بتاع الكعبة، محدش يقدر ياخده ومحدش يقدر يذبحه، حتى لو ضاع منهم في الطريق وحد لقاه من العرب ما بيذبحوش ولا بياكلوا، ده بياخده يوصله للكعبة ويذبحه عند الكعبة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 راجل زي ما قلنا، وقالوا ان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 140 ناقة، لكل 10 او لكل 8 ناقة، وكان معاه بعض الأغنام الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم حان الآن موعد أذان المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 راجل زي ما قلنا، وقالوا إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 140 ناقة، لكل 10 أو لكل 8 ناقة، وكان معاه بعض الأغنام الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، ومجرد ما قرب من مكة من مدخل المدينة المنورة، مكة لها مدخلين من جهة الشمال، مدخل من جهة جدة ومدخل من جهة المدينة المنورة. المدخل اللي من جهة المدينة المنورة اللي هو بيمر على سارف اللي هي النوارية دلوقتي، والمدخل اللي من جهة الجدة اللي هو بيمر على الحديبية اللي هي منطقة الشميسي دلوقتي، اللي عندها نقطة الجوازات بتاعة الشميسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من سارف، من مدخل مكة في الطريق ناحية المدينة المنورة، وصلت له الأخبار من بشر ابن سفيان، وهو أحد بني خزاعة، وإحنا من الأول عارفين وقايلين إن خزاعة كان فيها مسلمين، وإن خزاعة مسلمها وكافرها كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دايما في صف المسلمين، وكانوا دايما بيساعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر ابن سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قريش وخالد بن الوليد علموا بخروجه، كان قريش طبعا علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج خالد بن الوليد في قرابة 2000 واحد عند مدخل مكة، يحرس مكة من جهة مدخل المدينة المنورة علشان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. بشر بن سفيان قال للنبي وحذروا من خالد بن الوليد طبعا 2000 واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هوش جاي لقتال أصلا، ده جاي للعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم: من رجل يخرج بنا على مكة من غير هذا الطريق؟ فقام أحد المسلمين من المهاجرين وصار بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق في منتهى المشقة وفي منتهى البعد وفي منتهى القوة، جبال وأودية، ويطلع وادي وينزل وادي، لغاية هذا الصحابي ما خرج برسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية في مكان منبسط وفصيح. النبي صلى الله عليه وسلم بئر الحديبية بينزلوا عليه من طلعة، يعني هم بيطلعوا جبل كده، وبعد ما يعدوا الجبل وهم نازلين من الجبل يشوفوا بئر الحديبية ووادي الحديبية تحت. فبمجرد النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف بئر الحديبية وشاف هذا المكان الفسيح والوادي الفسيح، قال للصحابة: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فنادى الصحابة رضوان الله عليهم بأعلى صوت لهم: نستغفر الله ونتوب إليه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، وقالها الصحابة رضوان الله عليهم ثلاث، وهم في منتهى التعب والإرهاق. لما الصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذه الجملة: نستغفر الله ونتوب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا بيسر أمركم، أبشروا بيسر أمركم، والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل وأبوها أو رفضوها، في إشارة إلى قول الله عز وجل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. بني إسرائيل مش عارفين يعني إيه حطة، فما قالوش هذا الكلام وما استغفروش وما تبوش. ودي مقارنة مهمة جدا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى صلى الله عليه وسلم، مقارنة مهمة جدا بين طاعة أمة محمد لنبيهم وبين معصية أمة موسى لنبيهم صلى الله عليه وسلم، مقارنة مهمة جدا بين استجابة المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأي قول يصدر من نبيهم بدون السؤال عن أي تفاصيل، وبين المجادلة الشديدة والعنت الشديد من بني إسرائيل لنبيهم صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو وقفة مهمة جدا يا جماعة، قيمة الاستغفار وقيمة التوبة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر هام جدا، والمسلمين مقدمين على أمر مهم جدا، وخالد بن الوليد من أولها مبين لهم يعني القوة والعنف والعين الحمراء زي ما بيقولوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين على ذلك بالاستغفار وبالتوبة إلى الله عز وجل. ودي قيمة الذكر وقيمة الاستغفار في عند إرادة صناعة مجد وصناعة عز لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بئر الحديبية، وجدوا البئر ناشف وما فيش مية، فاشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، وهم جايين من مسافة لو شفناها عن الخريطة من تعديل هذا المسار، من المسار اللي كانوا داخلين بيه على سرف إلى إن هم يوصلوا الحديبية، دي مسافة شاقة جدا، مسافة بعيد جدا، ودي كانت نهاية السفر، وهيوصلوا على سرف ويدخلوا مكة والمية موجودة في نهاية السفر، كان أوشك الزاد وأوشك المية على الانتهاء، وهم ماشيين في الجبال دول يفاجئوا إن هم ما عندهمش مية، يا رسول الله لا نجد ماء. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على جنادة، على جنادة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وفي قول أنه سيدنا البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وفي قول أنه سيدنا سلم ابن الأكوع، وإن كنت أنا أميل وأرجح الرأي القائل بأنه سلم ابن الأكوع، فاكرينه اللي حكينا عليه في غزوة الغابة، غزوة ذي قرد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سهم لسلم ابن الأكوع وقال يا ابن الأكوع اذهب فاغرزه في البئر ترى ما يكون. دي رواية، في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في البئر وغرس السهم بنفسه ففاض البئر بالماء وشرب المسلمون، ويعني شربت الإبل ومعاهم تخيلوا 140 ناقة هيشربوا هيخلصوا البئر، لكن ببركة سهم النبي صلى الله عليه وسلم وببركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الماء. وأنا بقف هنا برضو إن دي إشارة من ربنا عز وجل ودلائل، وإن ربنا عز وجل بيرسل رسالات ويرسل بشائر إلى المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما المسلمين لما وجدوا الماء، المنطقة ما فيهاش مية خالص، أخذوا يلوموا هذا الصحابي الذي أنزلهم هذا المنزل ويلوموه إزاي تجيبنا في بير جاف وما فيهوش مية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دايما البشارات والرسائل تأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بهذا ويستبشر بهذا الماء. وكان النبي أصل عند النبي هو الاستبشار والتفاؤل والفأل الحسن، يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبشروا بالخير يفيض بين أيديكم، أبشروا بالخير يفيض بين أيديكم. دي كانت الأول، أبشروا دي علامة أولانية، هي إن أنتوا قلتوا نستغفر الله ونتوب إليه ما عملتوش زي بني إسرائيل، ودي العلامة الثانية يا جماعة، أبشروا بالخير يفيض بين يديكم. النبي صلى الله عليه وسلم استقر في الحديبية، وهو مستقر جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي، رجل أو قائد وسيد من سادات خزاعة. طبعا خالد بن الوليد والمشركين علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم غير الطريق بتاعه وهيدخل منين، فكان الاحتمال الكبير بتاعهم أنه هو ما عندوش طريق تاني يدخل منه غير طريق الحديبية. فخالد بن الوليد توجه بالجيش بتاعه أو بالعد بالقوات اللي كانت معاه، ووقف في طريق مكة علشان يمنع محمد صلى الله عليه وسلم من الدخول عن طريق الحديبية، وأصبح هناك خلاص حرب هتقوم. محمد صلى الله عليه وسلم مصر على الدخول إلى مكة، وخالد بن الوليد ومعه مش الجيش بقى بتاع قريش، معه قريش عن بكرة أبيها بنسائها بأطفالها يمنع محمد صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة المكرمة. بدأ يتحرك بعض العقلاء منهم بديل بن ورقاء الخزاعي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وتكلم مع النبي، والنبي يعرفه وهو من خزاعة، ما تريد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أريد إلا العمرة، وما جئنا إلا العمرة. فقال النبي صلى الله، فقال بديل بن ورقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما أرى قريش إلا مانعتك، هتمنعك مش هتدخل. وقد خرج خالد بن الوليد بالعوز المطافيل، عوز المطافيل هم النساء اللي معاهم الأطفال الرضع، ولبسوا جلود النمور، ولبسين جلود نمور، ويعني أو يعني متنمرين بطريقة مش هيدخلوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا لقريش، ما يهمهم، إن خلوا بيني وبين الناس فإن أنا كان لي الأمر فأنا منهم، وكان عزهم عزي، فدخلوا في الإسلام أو قاتلوا إن حبوا أن يقاتلوا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بديل بن ورقاء ويقول له: روح قل لهم إحنا جايين معتمرين وليس معنا إلا الهدي، مقلد، مشعر، معكوف، عاوزين نوصله للكعبة. يذهب بديل بن ورقاء إلى، وأسلم بديل بن ورقاء بعد ذلك، يذهب إلى قريش ويقول لهم ومحمد وجاء ويحكي لقريش ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش تعلم جيدا العلاقة اللي بين بديل بن ورقاء أو بين خزاعة أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش لا تطمئن لكلام بديل بن ورقاء، فترسل واحد اسمه مكرز بن حفص أو مكرز بن حفص. أول ما يأتي مكرز بن حفص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش ترسله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه مقدما يقول لمكرز بن يقول للصحابة: هذا مكرز بن حفص وإنه رجل ماكر، فأظهروا له. أظهروا له يعني بينوا له القوة، رغم أن احنا جايين للعمرة إلا أن احنا أقوياء وإحنا مش هنرجع. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم يعني يظهرون القوة لبديل بن ورقاء ويتكلموا بينهم، ولا يمكن ومش هنرجع وهنقاتل. فيتكلم يتكلم مكرز بن حفص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يعني لن تدخل إلى مكة، ولن تدخلك قريش إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولن أعود إلى المدينة المنورة دون أن أطوف وألبي وأحلق وأذبح الهدي عند الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم مصر إصرار عجيب على إنه هو لازم هيدخل مكة ويؤدي العمرة بتاعته. والصحابة رضوان الله عليهم يعني أول مرة هيعملوا عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإصرار النبي والبشارات اللي شافوها مخلياهم واثقين وثوق كامل إن هم داخلين الكعبة إن شاء الله، ما فيهاش نقاش وما فيهاش خلاف أبدا. مكرز بن حفص يرجع مرة تانية إلى قريش ويحكي لهم اللي شافوا، ويحكي لهم ان المسلمين مصرين على الدخول ولن يرجعوا الا اذا دخلوا مكة. قريش كان معاهم الاحابيش، والاحابيش دي اللي هي القبائل المحيطة بمكة من غير قريش، وكان رئيسهم اسمه الحليس بن علقمة. والحليس بن علقمة هذا كان رجل من الحكماء ومن العقلاء. فحليس بن علقمة قال لقريش، وكان في تحالف معاهم، وكان الأحابيش موجودين مع خالد بن الوليد هيمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة. الحليس بن علقمة يستأذن قريش أن يذهب ويحاول أن يرد محمد بحكمته، وهو مشهور بالحكمة والعقل. النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو عينه إلى مكة وإلى الخارج والداخل يرى الحليس بن علقمة، فينادي في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه: أيها الناس، هذا الحليس بن علقمة سيد الأحابيش قادم إلي، فأظهر إنه رجل يتأله يتأله ويقدس البيت. يتأله يعني من الناس اللي بيعتبروا بوجود الله عز وجل، وبيقدسوا البيت ويعظموا البيت ويعظموا المحرمين إعظام عظيم جدا. فأظهروا له ما يحب. هنا الصحابة رضوان الله عليهم الهدي 140 وحوالي 200 خروف ومش عارف إيه، كانوا محجوزين في الجبل. الصحابة رضوان الله عليهم ينزلوا الهدي كأنه واد يسيل، كأن الوادي بيسيل، بدل ما يسيل مية بيسيل إبل وبيسيل خرفان ومعيز ويرفع الألف وبربعمائة واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويلب ويرى الحليس بن علقمة هذا المشهد الضخم الذي يأخذ بالألباب، محرمين يلبسون البياض معتمرين يلبون والهدي نازل، حتى أن الهدي من الجوع أكل القلائد بتاعه. كان الكلام ده كان مر 15 يوم تقريبا. الحليس بن علقمة يرجع مباشرة ولا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى قريش: أيها الناس والله إن ما تفعلون ليس بالعدل وليس بالحكمة، رأيت أناسا ما جاءوا إلا معتمرين وما جاءوا إلا معظمين لبيت الله، والله ليس من العدل أن يمنع محمد بن عبد الله من البيت الحرام ويؤذن لبني بكر وبني خزاعة وبني كذا وبني كذا. يا بني قريش، يا بني عبد مناف، يا فلان يا فلان، والله ما على هذا عهدناكم، ما تعهدناش معاكم علشان نمنع المعتمرين من الدخول إلى الكعبة، لكننا تعهدنا معكم على من قاتلكم، وما رأيت مقاتلين وما رأيت محمدا يقاتل ولن نمنعه من دخول الكعبة، انظروا رأيكم وإلا فإنا عليكم منقلبين. ده تهديد بقى، لا ده احنا هنسيبكم وهندخل محمد. قريش يقول للحليس بن علقمة: انتظر حتى نرى رأينا. ويرسل قريش عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف ويتأكد من الأمر. الأول قالهم بديل بن ورقاء، بشر بن سفيان الأول هو اللي أنظر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالد بن الوليد بيستنيه عند سرف، ثم بديل بن ورقاء الخزاعي يروح يخرج إلى النبي يشوف إيه الأمر، مكرز بن حفص هذا الماكر يرجع إلى قريش يخبرهم، الحليس بن علقمة يضع حد فاصل لقريش أن محمد ما جاء للقتال ولكنه جاء للعمرة. ترسل قريش عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي من قبيل الثقيف من الطائف، وكان ليه موقف شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعمرو بن يليل وذو الكلاع بن ويليل بن عمرو وذو الكلاع بن عمرو، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف إلى ثقيف، وأساء أهل ثقيف إلى النبي إساءة عظيمة جدا، كان من ضمن هؤلاء الزعماء الذين أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عروة بن مسعود الثقفي، والحمد لله أسلم وحسن إسلامه وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابل النبي ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه النبي. عروة بن مسعود الثقفي يجلس إلى رسول الله ويجلس حول النبي الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله مكرز بن حفص قال لهم ده راجل ماكر أظهروا له القوة، لما جاله الحليس بن علقمة قال رجل يتألى أظهروا له حب البيت وتعظيم البيت، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الصحابة شيء. وخلوا بالكم من العقلية السياسية بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بينبئ ويتكلم عن مكرز بن حفص ابن حفص ويتكلم عن الحليس بن علقمة. عروة بن مسعود يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس إلى النبي والصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلم عروة بن مسعود: يا محمد جئت قومك بما لم يأتي به أحد من قبل، أجئت بهؤلاء الأوباش لتكسر بيضة قومك وتفل أمرهم؟ والله ما أراهم إلا يوردوك المهالك ثم ينفضوا عنك إلى ديارهم وإلى مالهم. إن عروة بن مسعود بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الصحابة، بيقول له جئت بهؤلاء الأوباش، الأوباش حسالة الناس، جئت بهؤلاء الأوباش علشان تكسر البيضة بتاعت قومك، علشان تفل أمر قومك قريش. هو فين قومه دول؟ هو قوم اللي هم منعينه من دخول الكعبة، وما أراهم على الصحابة إلا ينفضوا من حولك بعد قريش ما تعمل فيك اللي تعمله، ما أراهم إلا ينفضوا من حولك ويتركوك وأمرك. سيدنا أبو بكر الصديق جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر يتغاظ ويشتم عروة بن مسعود الثقفي سباب شديد جدا. الصحابة رضوان الله عليهم يجلسوا أمام النبي، وكان هذا الأمر بالليل، فعروة بن مسعود: من هذا الذي يسبني؟ أبو بكر الصديق. عروة بن مسعود، أو كانت من عادة العرب أن الأنداد اللي زي بعض في مستوى عقلي واحد، مستوى ثقافي واحد، ومستوى سياسي واحد، يعني مستوى قيادي واحد ومستوى واحد في السيادة، لما يقعدوا يتكلموا مع بعض ويتفاوضوا مع بعض، كل واحد فيهم يمسك دقن التاني، ده بيتكلم ويجي ماسك دقن ده، وده بيتكلم ويمسك دقن ده. عروة بن مسعود الصحفي وهو بيتكلم كل شوية يمسك إيد، يمسك دقن النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم بإيد السيف بتاعه يضرب إيد عروة بن مسعود الثقفي ويقول له: اكفف يدك عن لحية رسول الله، والله لست له بند، انت مش زيه، علشان كل شوية تمسك دقن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب إيد عروة بن مسعود بإيد بقبضة السيف بتاعه، وكل شوية بعد شوية عروة يمد إيده المغيرة يضربه. فالنبي عروة بن مسعود يسأل: من هذا الذي يضرب يدي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه المغيرة بن شعبة يا عروة. فيقول عروة بن مسعود: كنت بالأمس تفتل قلائدك يا غدر، أو تفعل هذا معي؟ قال: والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت يدك بنصل السيف لا بقبضة السيف. فيقول عروة بن مسعود: قد أصابك بعدنا بأسا شديدا يا ابن شعبة. فيقول ابن شعبة: لا والله، ما أصابني إلا كل الخير. المغيرة بن شعبة ده يطلع مين؟ إيه العلاقة بينه وبين عروة؟ عروة بن مسعود الثقفي ده عم المغيرة بن شعبة، عم المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة بيقول له: كنت تفتل قلائدك بالأمس يا غدر، كنت عيل صغير بنفتل لك القلائد بتاعتك، جاي دلوقتي تعمل كده مع عمك؟ لقد أصابك بعدنا بأسا شديدا، لا والله ما أصابني إلا كل الخير، ولو أمرني رسول الله بضرب يدك بنصل السيف لفعلت لا بقبضة السيف. عروة بن مسعود الثقفي يرى هذا المنظر، يرجع لقريش يقول لهم إيه: أيها الناس، إني لكم ناصح أمين. وتعلمون عروة بن مسعود الثقفي كان نزل بمئة واحد مقاتل من ثقيف مخصوص، لما علم أن محمد جاي الكعبة نزل مخصوص متطوع علشان يبقى مع قريش وفي حلف قريش ويمنع محمد من دخول الكعبة. عروة بن مسعود الثقفي يدخل على قريش: أيها الناس، تعلمون أني لكم ناصح أمين، وأني لكم ولد. أم عروة بن مسعود الثقفي كانت من قريش، من بني عبد مناف. وإني دخلت على كسرى في ملكه، وعلى قيصر في ملكه، وعلى النجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أصحابا يحبون صاحبهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد، وما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد، والله ما تفل تفلة ولا تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم يمسح بها وجهه وجسده يتبرك بما نزل من محمد، والله ما أراهم يتركونه أبدا وما أراهم يعودون إلا أن يدخلوا إلى مكة. سبحان الله رب العالمين. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه شهادة مشرك لم يكن صحابي، وكان هذا أول ما أوقع الإسلام في قلب عروة بن مسعود الثقفي، إن شاف اللي بيحصل ده، ده قيصر وكسرى والنجاشي وكل عظماء الدنيا أتبعهم وأصحابهم والملأ من حول لا يفعلون هذا إطلاقا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا، ده يعني لو تفل تفلة سقطت في يد أحدهم، لو تنخم نخامة سقطت في يد أحدهم. دلوقتي واحد هيتفلسف ويقول والشيخ وإيه القذارة ديت وإيه الكلام الفارغ ده، صح، عندك حق تقول الكلام ده، لأنك لا يمكن هتحبه زي ما هم حبوه. لو حبيته زي ما هم حبوه عمرك ما ما يبعد الأمر عن عينك، والله ثم والله لكنا نتمنى أن تسقط هذه التفلة أو هذه النخامة في يدنا نحن فنتبرك بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش لما ترى هذا الأمر وبمجرد خروج عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا نقف وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لما جاء مكرز بن حفص طلب منهم إن هم يظهروا القوة لهذا الماكر، لما جاء الحليس بن علقمة طلب منهم إن هم يظهروا مظاهر المعتمر، لما جاء عروة بن مسعود النبي ما طلبش منهم أي حاجة، ده كان تصرف طبيعي جدا من أصحاب رسول الله، تصرف ينبئ عن الحب. النبي ما طلبش منهم أي حاجة إطلاقا، ما طلبش منهم إن هم يظهروا أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عروة بن مسعود ومشي من عند النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خراش بن أمية أحد الصحابة رضوان الله عليه على جمل من جميلة النبي، جمل بتاع النبي كان اسمه الثعلب. خراش بن أمية النبي أرسله إلى قريش، لأن قريش قاعدة بتبعت ناس، بعتوا بديل بن ورقاء، وبعتوا مكرز بن حفص، وبعتوا الحليس بن علقمة، وبعتوا عروة بن مسعود الثقفي. النبي بعت خراش بن أمية رضي الله عنه وأرضاه على جمل بتاعه الثعلب إلى سادة قريش، وقال النبي لخراش اذهب إليهم واعرض عليهم ما جئنا إليه، نحن ما جئنا إلا معتمرين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بمجرد ما وصل الحديبية، ونسينا نقولها، وشرب الصحابة، النبي دخل وقرر يدخل مكة وهو على القصواء الناقة بتاعته، فبركت القصواء، ما هي ماشية كده جت بركة، فقال الصحابة خلأت القصواء، خلأت يعني وقعت ومكرت، فقال النبي لا والله ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، والله ما يسألوني أمرا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه. النبي يقول كده ويقرر لا ده مش هندخل مكة، لسه ربنا عز وجل ما أذن ليش بدخول مكة، ودي الناقة القصواء ما بركتش كده من مزاجها ولا من دماغها، لا ده ربنا عز وجل هو اللي خلاها تعمل كده، زي ما ربنا عز وجل خلى الفيل مع أبرهة يعمل كده مع الفارق في التشبيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خراش بن أمية إلى قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لخراش بن أمية اذهب إليهم واخبرهم بأمر القصواء، واخبرهم أنهم ما يسألوني أمرا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه، وما نريد إلا دخول الكعبة معتمرين. يذهب خراش بن أمية إلى مكة، بمجرد أن يراه خالد بن الوليد وهو داخل على جمل وعارف أن ده من أصحاب مكة، فيظنونه طليعة لمحمد، فيعقروا الجمل بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقروا الجمل يعني يضربوا رجلين الجمل بالسيوف وهو ماشي كده، يجوا ضربين رجليه الأربعة بالسيوف، رجليه الأربعة تتقطع، يقع الجمل، يقع خراش بن أمية، ينحروا الجمل، ولسه هيقتلوا خراش بن أمية، يخرج عليهم الحليس بن علقمة، لا والله ما تقتلون رجلا محرما ملبيا جاء يعرض عليكم أمرا من أمور الخير، وينقذ الحليس بن علقمة الصحابي الجليل خراش بن أمية، ويرجع خراش بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تسمع منه قريش أي حاجة، والنبي ما زال عند الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعود خراش بن أمية ويحكي له ما كان، يقول النبي بئس قريش وبئس ما يفعلون، أكلت الحرب أكبادهم. وينادي النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب، ويرسل النبي عمر بن الخطاب إلى مكة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبغض الناس لقريش وأبغض الناس لمشركي قريش، يقول عمر بن الخطاب يا رسول الله لست بالمفاوض، أنا مش المفاوض، ليس لهم عندي إلا السيف وليس لي منعة عندهم. إن كان الحليس قد أنقذ خراش بن أمية فإني ليس لي منعة. سيدنا عمر بيقترح على النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا مش مفاوض، أنا ما بعرفش أفاوض، وإن ما لهمش عندي غير السيف وأنا ماليش منعة. ألا أدلك يا رسول الله على من يأتي، على من هو أهل لهذا الأمر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يا عمر؟ فيقول عمر: عثمان بن عفان يا رسول الله، وإن رأيت أن أذهب فإني لك مطواع. ده كلامي وده اللي رأيي، ولو عاوزنا روح يا رسول الله أنا طائع لك. فنادى النبي على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين. عثمان بن عفان من بني أمية اللي هي البطن أو القبيلة بتاعت أبو سفيان. فسيدنا عثمان بني أمية لهم يعني منعة كبيرة في قريش. يدخل سيدنا أبو سفيان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتين. يأمره بالحاجة الأولانية أنه يذهب ويقابل سادة قريش ويعرض عليهم هذا الأمر، والأمر الآخر دل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان على أسماء بعينها من المسلمين المستضعفين المختبئين في مكة الذين لا يعلم أحد عن إسلامهم شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي عارف عنه. يأمره النبي أن يذهب إليه بعد أن يتكلم مع زعماء قريش، يذهب إليهم ويخبرهم ويتكلم معه برسائل معينة. لا نعرف ما هذه الرسائل التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها عثمان بن عفان إلى المستضعفين وإلى المختبئين من المسلمين في مكة. وأنا أرى أن هؤلاء كانوا هم جهاز المخابرات الإسلامية العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، يقابله ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص. أبان بن سعيد بن العاص كان مشرك لكنه كان سيدا من سادات قريش. يقابله قبل ما يدخل مكة، واضح أن أبان ابن سعيد كان خارج من مكة ربما ليذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لقي عثمان قبل أن يصل عثمان إلى المكان اللي فيه خالد بن الوليد ويحدث عقر للجمل بتاع سيدنا عثمان. أبان بن سعيد لقي عثمان: ما الأمر يا ابن العم؟ جئت لكذا وأرسلني رسول الله لكذا. فأجاره أبان بن سعيد، أجار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأدخله إلى مكة، ولقي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سادة قريش وعرض عليهم الأمر. قال لهم: نحن ما جئنا إلا معتمرين، ولن نعود إلا بالعمرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم ما سألتموه أمرا يعظم البيت إلا ونزل لكم عليه، فانظروا أمركم، وما نريد إلا العمرة. خلوا بيننا وبين الكعبة، خلوا بيننا وبين الناس يقاتلوننا، فإن قتلونا أراحوكم منا، وإن كان لنا النصر فإنما نحن منكم وأنتم منا. فإن رأيتم أن تدخلوا الإسلام بعز رسول الله وبعز الإسلام فعلتم، وإن رأيتم أن تقاتلوا فخلوا بيننا وبين الناس، تستجمعوا قوتكم وتعيدوا مجدكم وتعيدوا قوتكم، ولما ننتصر على الناس ابقوا تعالوا حربونا. فقالوا لعثمان: دعنا ننظر أمرنا، وإن أردت أن تطوف وتعتمر فالأمر إليك. فقال: لا والله لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصورا لا يستطيع، محصور يعني ممنوع، لا يستطيع أن يدخل ويطوف، مش هطوف إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أدخل إلى دياري وإلى أقاربي وإلى ذوي رحمي أصلهم ثم أخرج. في هذا الوقت كان خالد بن الوليد خرج مجموعة حوالي 40 واحد علشان يطوفوا حوالين معسكر المسلمين ويحاولوا يرهبوا ويرعبوا معسكر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل قدرت المخابرات بتاعت النبي وأجهزة الاستطلاع تاخد الأربعين واحد دون إراقة دم، تقصرهم كده وحاطوهم وأدخلوهم إلى معسكر المسلمين كما تدخل الغنم كده الحظيرة بتاعتها. ووصل الأمر إلى قريش إن محمد أصر أربعين واحد والمسلمين مش دخلت الأمور واختلطت، وصارت إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الأربعين واحد دول. لما وصلت الإشاعة إلى رسول الله، النبي أطلقهم إلى مكة علشان يبين إن هو مش جاي يقتل وإن أنتوا اللي بعتوهم. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما أطلق هؤلاء الأربعين صارت إشاعة أخرى أن قريش قتلت عثمان بن عفان، وتأصلت وتجزرت هذه الإشاعة والمقولة، عثمان بن عفان قتل. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن عرف وعلم أن عثمان بن عفان قتل نادى في الصحابة: البيعة البيعة يا أنصار الله، البيعة البيعة يا للمهاجرين. فاجتمع الأنصار والمهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وقال النبي: آتاني جبريل فأمرني أن أبايع، أبايع على الموت، على القتال، على الثبات، على عدم الفرار. الصحابة رضوان الله عليهم تسابقوا، وكان أول واحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه أبو سنان الأسدي. أبو سنان الأسدي وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أبايعك على ما في نفسك، أنا مش هبايعك على الموت ولا هبايعك على الثبات ولا هبايعك على أي حاجة، أنا هبايعك على اللي جوه نفسك من غير ما أعرفه. ياه قد إيه هذا الرجل أبو سنان الأسدي، ما حدش يعرف عنه حاجة كتير، يبايع هذا الصحاب، يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني واحد بايع بعد أبو سنان الأسدي سلم بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. سلم بن الأكوع هذا العداء، هذا العظيم، هذا الرجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله أبايعك على الموت وإن كان في نفسك أكثر من الموت بايعت عليه. أنا ببايعك على الموت يا رسول الله على إن أنا موت، لو في نفسك حاجة أكثر من الموت أنا أبايعك عليها. أحد الإخوة كان سألني، هو سلمة بن الأكوع ده العداء العظيم كان عنده كم سنة؟ كان عنده 19 سنة أو 21 سنة، ما بين 19 سنة أو 21 سنة كان عمر سلمة بن الأكوع. وتوافد الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعض يبايع على الموت، البعض يبايع على الثبات، البعض يبايع على ما في نفس رسول الله، وكانت غلبة البيعة على ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يبايع 1400 واحد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد من المنافقين اسمه الجد بن قيس، ده الوحيد اللي ما بايعش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح يده اليسرى، أو هو بيبايع بياخد البيعة من الصحابة باليد اليمنى، يفرد يده اليسرى ويضربه على اليمنى ويقول: وهذه بيعة عثمان حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا. يبقى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى ما في نفس رسول الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيده هو. الصحابة تحول الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم من إن هم جايين معتمرين أصبحوا الآن مقاتلين وسنقاتل، وأخذ الصحابة رضوان الله عليهم يتأهبوا للقتال. تخيلوا هذه الحالة النفسية التي كان فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايين معتمرين وقريش بتمنعهم وكل هذه الأمر، والنبي مصر إن هو يدخل الكعبة معتمر، فجأة النبي يأمرهم بتغيير هذه الحالة وتغيير هذه النية والانقلاب إلى مقاتلين. الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة الطاعة، قمة الحب، قمة الاستسلام. الصحابة رضوان الله عليهم زي ما كانوا في بدر، فاكرين في بدر هم خرجوا للقافلة، ولما فاتتهم القافلة بعض الصحابة زعلوا، كان يعني القافلة أحب إليهم من القتال. لا، في الحديبية تغير الوضع تماما، أصبح القتال أحب إليهم من أداء العمرة. دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي يغير النفوس ويغير القلوب وقتما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على الموت، وعثمان بن عفان في مكة جاءت الإشاعة أنه قتل، والصحابة يتأهبون للقتال ويبايعون على الموت، وتحولت القلوب من قلوب عباد ركع سجد ملبين معتمرين إلى قلوب فرسان مجاهدين مقاتلين في سبيل الله عز وجل. الصحابة بيصطفوا للقتال رضوان الله عليهم، وهم بيستعدوا للقتال ترسل قريش مكرز ابن حفص مرة تانية لينظر أمر المسلمين. يرجع مكرز ابن حفص إلى القريش مرة أخرى: أيها الناس، إن محمدا قد تأهب للقتال لمقتل عثمان بن عفان، فانظروا أمركم، والله إني تركتهم كالأسود الجياع يتلمزون لأرنب في الصحراء. ده واحد منهم، ده الرعب الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش يجتمعوا، ما قتل عثمان لسه عايش، فيرسل سهيل بن عمرو إلى رسول الله ومعه عثمان بن عفان. بدأت شوكة قريش تنكسر. يرسل سهيل بن عمرو إلى رسول الله: يا سهيل، فاوضه على ألا يدخل مكة هذا العام ويأتي في العام القادم. الله أكبر، كانوا رافضين تماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة. لا يا سهيل، خد عثمان معاك هو وروح سلمه لهم، وفوضه أن هو يرجع ويجي السنة الجاية. سهيل بن عمرو يخرج بعثمان بن عفان إلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه كان يحب الفأل الحسن، بمجرد أن يرى سهيل بن عمرو ويرى عثمان يكبر الصحابة تكبير على نجاة عثمان وحياة عثمان، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا سهيل بن عمرو، سهل الله أمرنا ونلنا منهم ما نريد. شوف تفاؤل النبي، هذا سهيل بن عمرو، سهل الله أمرنا ونلنا منهم ما نريد. كيف كان وكيف سهل الله عز وجل أمر المسلمين، وكيف نال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من قريش ومن سهيل بن عمرو؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وفي لحظات من لحظات زمان عزة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. أكرمنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. أكرمنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب